والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني

ما إن عليك